ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط فيها على الأرائك الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.